قال مالك الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يجلس حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. انتقل مالك رحمه الله إلى قضية أخرى مرتبطة كل الارتباط بإدراك الركعة الواحدة وعدم إدراكها. من زحم يوم الجمعة، وأعتقد أن المقيمين في الحرمين يدركون ذلك، وخاصة يوم النزول من منى في النفرة الأولى، ماذا يفعل؟ القضية لها حالتان، زحام محتمل وزحام غير محتمل بالكلي. فإذا تقاربت الصفوف وأمكن لكل صف أن يركع ويسجد على ظهر من يليه فعل ذلك كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كنا متقاربين بحيث لو ركعت طول ظهرك ليس عنده مجال، سيكون جبهتك على منتصف ظهر الذي أمامك، اركع على ظهره والثاني وهكذا والجميع. فإذا جلستم للسجود وتلاصقت الركبتان بظهر الذي أمامك، فين تحط جبهتك في الأرض؟ ما في، تضعها على ظهر الذي أمامك واتقوا الله ما استطعت. هذا زحام ولا لا؟ زحام ماشي، لكن وجدت مجالا لأن تنزل إلى الأرض بساقيك وتواصلت ركبتاك بظهر الذي أمامك. لكن إذا كان المكان أبيض من هذا، ما في محل إنك تنزل وتجلس وركبك تكون مجال لإيش؟ لظهر الذي أمامك، ماذا تفعل؟ يقول مالك إذا زحم الإنسان فركع الذي أمامك، أنت ما وجدت الحن، لكن الركوع قد يمكن أن يدرك لأن مهما كان هوي في الهواء، فرفع الإمام ورفع الذي أمامك ورفعته، سجد الإمام وسجد الصف الذي أمامك، تريد أن تنزل لتجلس على سجده على ركبتك، ما في محل. إذا كانت الصفوف متراصقة الأصابع هكذا، هل يمكن أن تجلس على ركبتك؟ ما يمكن. ماذا تفعل؟ ستنتظر حتى يقوم الصف الذي أمامك، فإن أمكنت أن تركع مع الركع وترفع مع الرافعين، فإذا ما سجد الصف الذي يليك إن وجدت مكانا على ظهره بين قدميه بين الصف بين هذا الشخص وذاك الشخص، إذا وجدت فرصة أن تصل إلى الأرض بركبتيك، دبر نفسك في حالة السجود ما بين قدميه أو ما بين الصف الرجل والذي يليه أو على ظهر الإنسان، ما في مانع. لكن إذا لم تصل إلى الأرض ولم تستطع أن تصل إلى الأرض، ماذا تفعل؟ ستنتظر حتى يقومون. قام الناس في تلك الحالة، هل هناك مجال لتسجد أم لا؟ إن وجدت مجالا بعد قيام، لأنه حينما يقومون يكون مكان أوسع من كلهم جالسين، فإذا ما ركعت مع الإمام في الركعة الأولى ورفعت معه ثم لم تجد مجالا للسجود، انتظرت واقفا حتى يسجد الذين أمامك سجدتيهم ويقومون للركعة الثانية، وجدت مجالا تسجد وتسجد السجدتين وتدرك الإمام. متى ستدرك؟ حتدركه في الركوع، تدرك الركوع معه. إن أدركت الركوع معه واستطعت أن تسجد واصلت، لم تستطع انتظرت حتى ولو سلم وفسحوا لك أكملت صلاتك وسلمت وانتهيت. انتهينا من هذا؟ لكن إذا كان في حالة الركوع أنت ركعت ورفعت حاولت للسجود في الركعة الأولى لتتمها فلم تجد فرصة، الزحمة هي الزحمة وليس هناك إمكان لسجودك، وقام الصف الذي يليك ولم تسجد السجدتين، قرأ الإمام وركع للركعة الثانية، ماذا تفعل أنت؟ أنت لم تجد سجود لا في الأولى ولا في الثانية. لو ألغيت الركوع الأول وركعت معه على أنه الركعة الأولى، لأن الأولى ما تمت عندك، سجدتاها لم تأتي، إن أمكنك أن تركع في الثانية مع الإمام وتسجد السجدتين تكون أدركت ركعة، تكون إيش؟ أدركت ركعة. لكن اذا لم تجد مجالا الا ركعت فقط ورفعت من الركوع وانتظرت فلم تحصل، جاء الامام للركعة الثانية اعدت الركوع مرة اخرى على انه الاولى لك وانتظرت السجود قبل ان يسلم فلم تجد وسلم، يبقى ادركت معه شيء؟ ها؟ ادركت الركوع فقط ولم تكمل الركعة، يبقى الان ادركت شيء؟ لا، لم تدرك ركعة مع الامام. الى هنا ماذا تفعل؟ يقول مالك احب الي ان يستأنفها ظهرا، لان من شرط الجمعة ان تكون في جماعة وانت لم تدرك مع الجماعة شيء. هذه هي صورة الايش المسألة.